الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في ذكر نصوص العلماء في معنى الإله. وفيه قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله أي عبد عبادة. وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى قول الطيبي يقول الله بمعنى مفعول مثل كتب الكتاب فهو مكتوب، يعني أنه مألوه من عباده، أن العباد يألهونه يعني يعبدونه. فالإلهية تصدر من العباد يتألهون ربهم، وهو عبارة عن الذل والخضوع والخوف والرجاء والإنابة إلى الله جل وعلا طلبا للسلامة من العذاب، وطلبا كذلك الثواب الذي وعدهم الله عليه. فيجب أن يكون هذا له خاصة، ولا يجوز أن يكون شيء منه لمخلوق، لأن التأله هو حق الله، التأله من العباد هو حق الله عليهم، وحقه لا يجوز أن يكون فيه شيء منه لغيره، لا لرسول ولا لملك ولا لغيره. وهذا هو معنى قول القائل لا إله إلا الله، يعني أني لا أأله إلا الله، لا يأله قلبي ويعبد ويذل ويخضع إلا لله وحده جل وعلا، وهو الذي وجب على جميع الخلق، وهذا الذي جاءت به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، لا يختلفون في هذا، وإن اختلفت شرائعهم فهم في التوحيد في هذا متفقون. ولهذا الذي مثلا ينكر هذا أو يخالف فيه أنكر ما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب ووضحه الله لعباده، وهو يكون لا عذر له في ذلك، لأنه خالف الكتب كلها وكذلك دعوات الرسل كلها. فالمقصود أن المخالفة في هذا مخالفة كثيرة من كثير من الناس، يزعمون أنهم يتوسلون إلى المخلوقين، وأن التوسل أنه مأمور به. التوسل هو التوصل إلى الشيء المطلوب، والتوسل يجب أن يكون بطاعة الله، يكون بما أمر الله جل وعلا به. أما توسل بمخلوق فهذا لا يجوز ولا مشرعه الله جل وعلا، ومن انحرف عن ذلك فقد ترك كتاب الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلوات الله وسلامه عليه. بقي وقتا طويلا وهو يدعو الناس إلى هذا المعنى فقط، يقول قولوا لا إله إلا الله، وهم عرب يعرفون الكلمة التي من لغتهم لا إله إلا الله، ولهذا لما قال لهم ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، معنى ذلك أن لهم آلهة متعددة، اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها مما يعبدونه، وعبادتهم إياها لم تكن لأنها شاركت رب العالمين في الخلق والتدبير والإيجاد، يعلمون هذا تماما، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقولون بأن الله هو المالك المتصرف الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور كلها، وليس لأحد معه في هذا الشيء، ولكنهم زعموا أن طلبهم من آلهتهم التي جعلوها من قبل أنفسهم كما قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من معنى التسمية شيء، مجرد اسم، يعني كونها تسمى آلهة هذا كذب، ليست آلهة وليس لها من التأله شيء، وإنما هو كذب كذبوه على اللغة وعلى أنفسهم وعلى دين الله جل وعلا وعبادته. فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، علموا أن هذا فيه ترك دينهم والكفر بعبادة أصنامهم، فأبوا أن يقول ذلك، بخلاف الذي يقول لا إله إلا الله وهو يهرع إلى القبر يسأله ويستنجد به ويستمد منه وينذر له، فهذا جعل المعنى الذي ركبت عليه هذه الكلمة لمخلوق، وهذا واللفظ لا يفيد، لفظ بلا معنى لا يفيد ولا يجدي شيء، يجب أن يكون الذي ينطق بهذه الكلمة يعرف معناها ويعمل به، وإلا الكلام ركب على المعاني وقصد به العمل به، ليس مجرد لفظ، مجرد اللفظ لا يجدي شيء. نعم. وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهنأ أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور. أبو جهل ورؤساء الكفار يعلمون من لا إله إلا الله أكثر من هؤلاء، لأنهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا وقالوا إن هذا معناه هو ترك ديننا ومفارقة معبوداتنا والكفر بها، وهو كذلك إن لم يفارقوا دينهم ويكفروا بها فهم كفار، وهم من وقود النار إذا ماتوا على ذلك، وسواء أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف أو لم يقروا لا يفيدهم هذا، لأنه كما سبق أوحى أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة الذي هو صادر من العباد بأن يجعلوا الأعمال التي يعملونها التي أمروا بها خالصة لله جل وعلا لله وحده، ولهذا سمي توحيد، لأنه يجب أن يكون لواحد، يكون العمل واحد ولواحد لله تعالى تقدس. أما توحيد الربوبية كون الله هو الذي يتوحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف، فهذا الخلق كلهم يقرون به لا ينكره أحد، فلا يجدي الإقرار به حتى يضاف إليه توحيد العبادة أن يعبدوا الله وحده. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو تبع لذلك. نعم. وليهنأ أيضا إخوانهم عبادي ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول وبينهم نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. لكن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عجاب في دينهم، وإلا هذا الذي تقتضيه العقول، وهو الذي خلق الله جل وعلا له الخلق أن يعبدوه وحده، ولكن هم نشأوا على الشرك ووجدوا آباءهم عليه، فأبوا أنهم يتحولوا إلى عبادة الله وحده، فقالوا نعبد الله ونعبد صنامنا، وهذا لا يقبل، هذا هو الشرك، عبادة الله وعبادة الأصنام هو الشرك الذي أوجب الله لمن فعل ذلك جهنم إذا مات على هذا خالدا فيها مخلدا. والمقصود أن الخصومة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكفار أصلها في هذا، يعني المخالفات والمخاصمات والمجادلات، ليس في كون الله جل وعلا يخلق ويرزق ويتوحد بالتصرف والتدبير، هذا أمر لا ينكره أحد، كل الخلق أقروا به، حتى الطغاة الذين شذوا من بين الخلق مثل فرعون والنمرود الذين زعموا أنهم أرباب للناس، في الواقع يقرون بهذا، في قرارة أنفسهم يقرون بهذا. ولهذا لما أدرك فرعون الغرق ورأى الحقيقة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن ما يفيدك، الآن لما رأيت الموت وعاينت الموت وانقطعت حياتك لا يفيد، كل الخلق إذا عاينوا حقيقة الأمر يذعنون لله ويطلبون أن يرجعوا حتى يعبدوا الله وحده، ولكن هيهات، انتهت القضية. يعني الإنسان له هذا العمر الذي قيل له تعبد الله فيه، فإذا عبدت الله جل وعلا وحده فيه فأنت آمن من عذاب الله، وكذلك لك الثواب العظيم والأجر الذي لا تعرف قدره ولا يعرف أحد من الخلق قدره. أما إذا أبى الإنسان فلا يساوي عند الله شيء، كل الخلق لا يساوون عند الله شيء إذا عصوه، فالله جل وعلا هو القهار وهو الغني بذاته عن كل الخلق، فلهذا أمرهم وجعل لهم عقول ووضح الأمر لهم تماما حتى لا يكون لهم متعلق وحجة يوم القيامة، يقولون طعنا كبرانا وسادتنا وتبعنا آباءنا، ما يفيد هذا. أنتم عندكم عقول وجاءتكم آيات وتشاهدون المخلوقات التي تفرد الله جل وعلا بها، وجاءتكم الرسل، فلماذا العناد في ذلك الوقت ولا يذعن حتى يشاهد الحقائق وتحق الحق وتنتهي الحياة الدنيا؟ هذا ما يجدي شيء. كل الناس عند الموت عندما تأتي الملائكة لقبض روح الإنسان يعرف الحقيقة الأمر، ولكن فات الفوات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقبل التوبة ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه، إذا لأنه يؤمن في ذلك في تلك الساعة. المقصود أن الذي الخلاف الذي بين الرسل وبين أممهم هو في هذا، في كونهم يجب أن يعبدوا الله. قال الله جل وعلا عن هود عليه السلام لما قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هكذا قال غيرهم أيضا من الأمم، يعني يعرفون أن الرسل جاءوهم بوجوب عبادة الله وحده وترك الشرك، ترك ما كان يعبد آباؤهم، ولكن أبوا إلا اتباع الآباء، وحقت عليهم كلمة الله في ذلك، نسأل الله العافية. كذلك اليوم الذين كثير من الناس يدعي أنه مسلم وأنه متبع الرسول ولكنه يعبد أموات، والأموات أقل قدرة من الأحياء، ليس لهم قدرة أصلا، قد ارتهنوا بل صاروا ترابا أو صاروا لا يمتنعون من الديدان التي تأكل عظامهم ولحومهم، ولا يستطيعون أن يمحوا من صحائفهم سيئة ولا أن يضيفوا إليها إلى صحائف الحسنات حسنة، ارتهنوا بأعمالهم. كيف يطلب منهم، كيف يطلب منهم أنهم يكشفوا الكروب ويجيبوا الدعوات ويزيلوا الشدائد وغير ذلك، لولا الضلال الذي عاشوا فيه وزعموا أنهم وجدوا آباءهم ومن يعظمونهم على هذا، واستبعدوا أن يكونون ضلال وتركوا قول الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يدعو إنسانا بعينه يستغيث به سواء كان حيا أو ميتا فهو واقع في الشرك. نعم. قال فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله، يعني أعلم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أولئك لما قيل لهم لا قولوا لا إله إلا الله أبوا، عرفوا أنها تبطل دينهم فأبوا أن يقولوها. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يهرع إلى القبر ويدعو صاحبه ويستنجد به، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله، جاء بلفظها وترك المعنى بل خالف المعنى، وهذا لا يفيد شيئا. نعم. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا يسمون الرسول شاعر ويسمونه مجنون، وهذا تضارب عندهم، بل هذا تردد، الشاعر هو المجنون، وأحيانا يجعلونه صابي وأحيانا يجعلونه خرج عن العقل وغير ذلك، فهم في ريبهم يترددون ويردون الحق ويرمونه بأنه خالف آباءهم وخالف دينهم،

وحده لا شريك له. فوحده إيضاح وتفسير وبيان للا إله إلا الله، وإلا هي كافية في أن تجعل العبادة لله وحده. لأنه إذا قل لا إله يعني هذا إبطال لكل مألوه، وإذا قال إلا الله يعني إثبات للتأله لله وحده، صارت يعني مركبة من النفي والإثبات الذي يقتضي أن يكون التعبد والتوجه والطلب والخوف والرجاء كله من الله، لأن هذا كله تأله. فالتأله هو التعبد، هو العبادة، كونه يعبد إلها واحدا. أما إذا صار يطلب من الله مرة، ومن المقبور مرة، ومن الرسول مرة، أو من جبريل مرة، أو غير ذلك، فهذا تشتت أمره وصار يعبد جماعة، ما عبد إلها واحدا، عبد آلهة متعددة. ومن عبد مع الله غيره فهو المشرك حقا، كما دلت عليه هذه الكلمة وغيرها من الكلام الذي جاء في كتاب الله وجاءت به الرسل، كقول الله عن كل رسول أنه يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تكون العبادة لله وأن يكون التأله له. وإذا جعل التأله لغيره فقد وقع الشرك، والشرك ينافي التوحيد، ينافيه تماما. وكما أن التوحيد يجب أن يكون ليس معه شرك، فإذا وجد معه شرك فليس توحيدا ولا ينفع. نعم. وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله، ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا عن النطق بها، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومنات لم يكونوا مسلمين. ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. اضطرار يعني أنه أمر اضطر إليه المسلمون، فلا ينكره منكر، يعلمونه قطعا لا تردد في ذلك، لأن عبادة الله وحده هي أصل الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أن ما في القلوب الله جل وعلا هو الذي يطلع عليه وهو الذي يحاسب عليه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم له الظاهر، أن يكون الظاهر أن العبادة لله وحده ولا يكون هناك شرك. أما إذا كان هناك شرك فوجب القتال، أن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. نعم. وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر، واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع، أو لا خالق إلا الله، وأن معنى الإله هو الغني عما سواه، الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك. فهذا حق وهو من لوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به، ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله، وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له، وقد عرفوا أيضا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني واقعون بالشرك، فإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، هذا إيمانهم، وإذا سئلوا من ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، هذا إيمان، ولكن الشرك كونهم يعبدون مع الله غيره، هذا ما يجدي شيء ولا ينفع، لأن هذا أمر ظاهر جدا ما يحتاج إلى استدلال عليه وإقامة الأدلة، لأن المخلوق لا يمكن أن يكون خلق نفسه ولا يمكن أن يكون خلقه نظيره، فالسماوات هي أكبر المخلوقات المشاهدة، فلا بد أن يكون خالقها هو القادر العليم الذي هو على كل شيء قدير، لا شبيه له ولا نظير له، وهو الذي يجب أن يعبد وحده، فإذا عبد معه غيره فلم يجدي هذا الدليل وهذه الآيات، ما أفادت شيء عند هذا الذي عبد مع الله غيره، لأن هذه أقيمت حتى يكون المعبود هو الله، ولهذا يذكر الله جل وعلا ذلك عند الأمر بعبادته، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعلمون تماما أن الله هو الذي خلقهم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لما في أحد يقول إن الخلق فيه اشتراك، خلق جزء منه الله وجزء آخر خلقه فلان أو فلان، هذا ما قاله قائل أبدا، كل الخلق يقرون بأن الخالق هو الله، هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الناس أولهم وآخرهم، وكذلك كونه خلق الأرض وجعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا يعلمونه تماما، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنداد يعني شبهة ونظرة في الحق في الطلب في العبادة، وهم يجعلون له لأنهم يطلبون من أصنامهم وآلهتهم أن تشفع لهم، ويقرون أنها مملوكة لله وأنها ليست مشاركة لله جل وعلا في التدبير والخلق، ولكنهم يقولون إن لها مقام عند الله ولها جاه عند الله، فنحن نطلب منها أن تتوسط لنا، هذا هو أصل شرك المشركين كلهم من أولهم إلى آخرهم، وإن جهل بعضهم هذا الأمر لأن اللغة مثلا فسدت ودخلت بها اللغة العجمية وصاروا لا يفهمون معنى الإله ولا معنى الدعاء ولا غير ذلك، وإنما يتبعون من وجدوه يعمل هذه الأعمال فاتبعوه على ذلك، والمقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله وحده، فإذا ترك هذا الأمر فهو قد توعد في جهنم بالنار التي يكون فيها خالدا مخلدا فيها، ولا عذر لأحد في مخالفة هذا لوضوحه وجلائه، وضوحه بالمخلوقات ووضوحه بآيات الله وكذلك بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن كثير من الناس يعرض عن دعوة الرسول ولا يفهمها ولا يهتم بها، لأنه لو اهتم بها فهمها تماما، لأنها سهلة وواضحة وميسرة، ولكنهم يعرضون عنها ويتبعون من يقودهم ويدعوهم إلى عذاب الله، سأل الله العافية. نعم. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله، مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. ولهذا إذا توجهت على أحدهم إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا. ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب. وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية وهي في صحيح البخاري. وكثير منهم أو أكثرهم يرى أن القسامة يعني أن إنسان قتل وجهل قاتله ولكنه بين قوم معروفين، فقيل إنه لا يخرج منكم، أنتم الذين قتلتموه، فلا بد من ما يذهب الدم هكذا. فاصطلحوا على أنه يقسم 50 منهم بالله أنهم ما قتلوه ويكونون براء من هذا. هذه لما جاء الإسلام أقرها كذلك، القسامة إذا قتل قتيلا لا يدرى من اللي قتله ولكنه في بلد، قيل لابد أنه يتجه إليهم هذا الشيء لما يخرج عنهم. فإذا أقسموا أقسم 50 رجل منهم بالله ثم يعني أنهم ما قتلوه ولا علموا من قتله، عند ذلك يقال ديته في بيت المال وهؤلاء يبرؤون. المقصود أنهم إذا حلفوا واجتهدوا باليمين حلفوا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قل بلى جهد أيمانهم، فهم إذا اجتهدوا أقسموا بالله. أما هؤلاء إذا اجتهدوا باليمين حلفوا بالحسين ولا بعلي ولا بالسيد فلان ولا أبو فلان لا البدوي ولا بغيرها الذي المعبودات الموجودة الآن عند الناس، أو بالشافعي أو بعيدروس أو كثيرون الذين يتعلق بهم، وقد يحلف أيضا بالرسول، وكل هذا لا يجوز. الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا، ولا يحلف لا بمخلوق أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فالحلف هو ذكر الخبر ثم يذكر المعظم الذي يستطيع تعذيب الكاذب إذا كان كاذبا، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي يعلم ما في القلوب، وما وهو القادر على تعذيب الكاذب وإثابة الصادق. فلهذا كان الحلف من الدين، حلف دين، فلا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا، لا بالنبي ولا بجبريل ولا بالكعبة ولا بغيرها، ولا حتى في الدين. بعض الناس يحلف بدينه أو يحلف بذمته أو يحلف بأمه وأبيه، كل هذا من الشرك. نعم. وكثير منهم أو أكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك والحكايات يظلهم عنه. يظلهم الشيطان ويأتي لهم بأشياء مما يطلبونها فيظنون أن هذا هو المستغاث به والذي جاء به، وهذا من الشيطان حتى يتمادوا في غيهم، يتمادوا في شركهم. هذا قد يقع، وقد مثلا يكون شيطان ظاهر يسرق شيئا من أموال الناس ويأتي بها إليه، وإلا هو لا يملك شيئا. نعم. قال ويصرحون بذلك والحكايات عنهم بذلك فيها طول. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم فيها يعني المشركون أقل من هؤلاء. المشركون الأولون أحيانا يرجعون إلى عقولهم، فلهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ثم إذا أنجاهم عادوا إلى شركهم. وذكر المؤرخون أنهم إذا ركبوا في السفينة، لأن السفن في ذلك الوقت كانت شراعية، صب عليها شراع والريح هي التي تسوقها، ما لهم تصرف فيها، فإذا عصفت العواصف هلكوا، انكبت في الماء وهلكوا. ذكروا أنه إذا كان معهم أصنام وهبت الريح التي تخالف مسيرهم، قال بعضهم لبعض ارموها في البحر ما تفيدكم شيء في هذا الوقت، لا بد أن يكون الدعاء لله وحده، هو الذي ينجينا من هذا الكرب، هو المالك لذلك. ذكروا أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة هرب، ووافق سفينة مبحرة تريد تذهب إلى الحبشة أو نحو ذلك، فركب معهم هاربا فعصفت فيهم الريح، فقال صاحب السفينة أخلصوا الدعاء لله فإنه لا ينجيكم مما وقعتم فيه إلا الله، أصنامكم ومعبوداتكم لا تنفعكم في هذا شيء. ففكر في نفسه قال إذا كان لا ينجيني في هذا المكان إلا الله، فكذلك إذا خرجت من البحر لا ينجيني إلا الله، لئن أنجاني الله جل وعلا لأذهبن إلى محمد وأضع يدي بيده فليصنع ما شاء. فكان هذا سبب إسلامه، ولما من الله عليه جل وعلا بالهداية كان ذلك. ولكن المشركون لا يعقلون، قد غطي على قلوبهم وذهبت أفكارهم، فيلجؤون إلى الله في الشدائد، ثم إذا ذهبت الشدة رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهذا الغالب، غالب عند الناس. ولهذا يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا الجواب، هذا الكلام موجه للمشركين، يقول لهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعلمون أن هذا لله وحده فقط، هو الذي يجيب المضطر، فكان المضطر إذا اضطر لجأ إلى الله وحده فأجيب، وإن كان كافرا وإن كان مشركا، لأن هذا مقتضى ربوبية الله جل وعلا، لأن الرب هو الذي يقوم على مصالح عباده بما ينفعهم. أما إذا خالفوا أمره فمصيرهم إليه يوم القيامة وسيعذبهم، لأن كونه مثلا ينجيهم في هذه الدنيا ويعطيهم طلبهم ليس هذا دليلا على رضاه، وإنما هذا مقتضى ربوبيته تعالى وتقدس. وكذلك يجيب الدعاء، ما يجيب الدعاء إلا رب العالمين، هو الذي يجيب الدعاء، إذا دعي استجاب. أما مخلوق يسأل وهو غائب ليس حاضرا لا يمكن أن ينفع أبدا، ولا أحد يقول أنه ينفع إلا الضلال الذين ضلوا وجعلوا مال الله للمخلوق، وزعموا أن المخلوق الذي يكون في القبر أنه يطلع على ما في القلوب، وأنه يكشف الكروب، وأنه يمنع دخول العدو البلد، وكلها دعاوي كاذبة ليس لها برهان لا في الواقع ولا أمارة من علم. نعم. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال. فاقرأ قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار. هذا الذي يقول الله جل وعلا: في مثلهم وجوه يومئذ خاشعة ناصبة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني تخشع وتخضع وتذل وتدعو، ولكنها على خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. النتيجة أنها تصلى نارا حامية وتسقى من عين آنية، نسأل الله العافية. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من عبادة الله وحده إن كان الإنسان يريد أن ينجو من عذاب الله، وإلا فلا بد من عذابه. نعم. فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم؟ ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، انتهى كلامه. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع؟ يعني هذا القول يعني قاله من المتكلمون ناس كبار، حتى قيل إن الأشعري لما سئل عن الله قال هو القادر على الاختراع. فإن كان يعني يقصد بذلك أن الإله في اللغة هو هذا، فهذا مخالف للغة ومخالف للشرع. وإن كان يقصد أن هذا من معناه، وهذا الذي يحمل عليه أن هذا من مقتضى ذلك ومن لوازمه، فهو حق، ولكن لا يكفي، ليس هذا المطلوب لمن قيل له قل لا إله إلا الله، لأن القادر على الاختراع هو الخالق، هو الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت، وقد يكون مقصوده هذا، يقول إن الإله الذي يجب أن يؤله هو الذي يكون قادرا على الاختراع، فيكون قوله صحيح، ولكن ليس معناه أنه إذا أقر بهذا أنه يكون جاء بما طلب منه. نعم. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق. وهذا الذي يحمل عليه قول الأشعري أنه فسره باللازم، لأن من لازم القادر على الاختراع أن يكون هو الإله المعبود، كما سمعنا بالآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني يلزم من أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق من قبلهم وأنزل المطر وأنبت النبات، يلزم من ذلك أن يعبدوه ويتألهوا، يكون هو المألوه. وإذا صدر مثلا من العلماء كلام قد يكون يحتمل أمرين، يجب أن يحمل على الأمر الصحيح ولا يحمل على الباطل. نعم. الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد. المملوك العابد يعني الملوك المتعبد، يعني أن الله تعبده وأمره بعبادته فقام بها كما أمر، فهو عبده. وقد قدمت العبودية على الرسالة، قال: عبد الله ورسوله، فالعبودية أولا ثم الرسالة بعد ذلك، من الله عليه بها وتفضل بها عليه، فصار هو خير الناس وأقربهم إلى الله، فلا بد من شهادة. ولكن شهادة الإنسان بكونه عبد الله ورسوله أولا في قوله عبد الله يقتضي أنه ليس له مع الله شيء، فالذي يطلب منه أن ينجيه من العذاب وأن يهدي قلبه وغير ذلك، لأنه ما يفيده كونه شهد، لأنه خالف هذه الشهادة، فهو عبد تعبده الله جل وعلا وليس له مع الله تصرف، أو عبد الله. الثاني أنه لا بد أن يتابعه ويطيعه فيما جاء به، يعلم أنه رسول من عند الله فيطيع أمره، ولا يعبد الله إلا بما جاء به وما أمر به، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وإلا إذا تعبد ربه بأمور لم يأتي بها الرسول معنى ذلك أنه تعبد بغير شرع الرسول ولم يشهد له بالرسالة التي لأن الشهادة له بالرسالة معناها أن يتابع ذلك ويطيعه، وإلا إذا خالف الشهادة اللفظية بدون المعنى لا تجدي شيء. ولهذا قال كثير من العلماء ما شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه واتباعه في العمل، أن تتبعه وتعلم أنه لا طريق إلى النجاة من العذاب إلا بذلك، إلا بمتابعته وطاعته. قال: ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى عابد له، ليس له من الربوبية والإلهية شيء. هذا ما يخصه، هذا عاما في الخلق كلهم، يعني لمثل هذا ما تفيد الشهادة في هذا، نقول الشهادة تقتصر على دينه، لا بد أن، ولكن لا بد أن تضيف إلى ذلك أنه عبد مملوك تعبده الله بعبادته، وأنه رسول، رسول أرسله الله إلى الخلق ليتبعوه ويطيعوه حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا. نعم. قال: ليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله أرسله الله، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الآيات. قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط. والترقي وكذلك الترتيب على الوجود، لأن العبودية قبل، العبودية قبل الرسالة، الرسالة جاءت بعد. ولهذا لما ذكر الله الخلق ذكر الجن قبل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن وجود الجن قبل وجود الإنس. كذلك هنا، ولكن العبودية عامة شاملة لكل أحد، والرسالة خاصة، الرسالة خاصة به فقط. وغير أنه لما قيل عبد الله ورسوله دل على معنى زائد على العبودية العامة الشاملة، وهو أنه قام بالعبودية حق القيام بخلاف غيره، فإنه قام بعبودية ربه جل وعلا قياما تام، فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك، وهذا من الشرف، لأنه أضيف إلى الله عبد الله ورسوله، وإلا الخلق كلهم عباد الله، ولكن عباد منهم من أطاع ومنهم من عصى. نعم. وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. الإفراط والتفريط، الإفراط هو يعني حمله على ما لا يصل إليه، كان يجعل له شيء من ما هو لله، كما قال النصارى أنه عيسى أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولكن هذه الأمة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب رب لدخلتموه. هذا من أبلغ التمثيل، ويعني الذي وقع من النصارى سيقع من هذه الأمة. ولهذا وجد من يتأله للرسول ويدعوه ويعبده، وقد مثلا يزيد المدح والإطراء إلى أن يصل إلى ما لا يجوز، مثل ما يقول الشاعر أحد الشعراء الذين يمدحون الرسول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر ما قال. هذا غلو، نسأل الله العافية. إذا كان من إذا كان الرسول مثلا من جوده الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، فماذا بقي لله؟ وإذا كان من جملة علوم علم اللوح والقلم الذي كتب فيه كل شيء، فماذا قبل الله؟ هذا كل هذا غلو، غلو يتبع به ما فعلته النصارى الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا أنكر هذا، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. مع أنه سيد بلا شك، هو سيد الذي هو مقدم الخلق، هو سيد، ولكنه أراد ألا يدخل الناس في أمر يحدوهم ويدعوهم إلى المخالفة والوقوع في الشرك، ولهذا قال لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم مطي يجريكم في باطله وفي الباطل بحجة أنكم تقولون حقا. نعم. قال وجمع بينهما لدفع قال وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. التفريط وقع من اليهود، الإفراط من النصارى، يعني رفعوه فوق منزلته فجعلوه إله وجعلوه ولد لله تعالى، الله وتقدس. واليهود قاتلهم الله، قالوا إنه ابن زانية، فرموه بالفجور ورموا أمه بالفجور، جعلوه فهو إفراط. والواجب وهو رسول الله، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو رسول أرسله الله إلى بني إسرائيل. هذا الواجب أن يقولوه ويعتقدوه. ثم هل هذه الأمة يقع منها شيء من ذلك؟ مقتضى الحديث أنه يقع منها، وأنها تفعل كما فعلت النصارى، ولكن ما يلزم أن يكون باللفظ، أن يقول هو الله وأنه كذا وكذا، ولا يلزم أن يكون هذا من الأمة كلها، يكون من بعضها، من بعض الأمة. والمقصود بالأمة المسلمين، ليس الأمة الكفار كل من على وجه الأرض. أما اليهود والنصارى لا عبرة فيهم والآن يعني كما هو مشاهد وموجود، كيف النصارى يسبون الرسول ويصورون الصور الخبيثة ويسيئون إليه لساءة وغيرهم. ولكن المقصود من يدعي الإسلام، الذين يدعون أنهم من أمته، أن هذا يقع منهم، ويقع منهم إفراط وتفريط، فلا بد أن يقعوا في ذلك حسب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن الأمور المستقبلة التي ستقع. أما كون هذا يقع من الكافرين فهذا لا غرابة فيه، وهذا قديما، فهم رموه بالكذب ورموه بالجنون ورموه بأنه خرج عن العقل، وبأنه أيضا جاء بأمور محدثة لا يعلمون لا يعرفونها، في أشياء كثيرة موه صاب، وقاتلوه وبالغوا في أذيته، وبالغوا في كونهم يقتلونه، ولكنهم عجزوا، لأن الله جل وعلا هو الذي تولى وتولى نصره. وكذلك الكفار اليوم نفس الطريقة، هم يريدون أن يقضوا على دينه الذي جاء به، وهم ما بين حاسد وما بين كافر لا يؤمن برسالته. وأما اليهود فهم يعلمون أنه حق، ولكنهم حسدوا ففارقوا بذلك. وعلى كل حال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وما يحذرون من شيء لا يقع، يحذرون من الشيء الذي يعلم أنه سيقع. نعم. قال: وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المدح بالكذب، يمدح بغير ما فيه، قال أطرى فلان يعني مدحه بشيء مبالغ فيه، فهو الإطراء هو المبالغة في المدح والزيادة فيه حتى يصل إلى الكذب. نعم. وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية: وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو إنه ثالث ثلاثة، يعني هكذا هم اختلفوا فيه، إلا الذين اتبعوه الذين أخبر الله جل وعلا أنهم سيكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ولكن انتهى دينهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الذي لا يتبع محمد كافرا وإن اتبعه، فلا بد. وإن كانت الرسالة أصلها رسالة موسى عليه السلام، لأن الشريعة هي الشريعة التي جاء بها، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعده مكملين لشريعته أو آمرين بها، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا، ولكن صاروا فريقا يقتلون وفريقا يكذبون كما أخبر الله جل وعلا عنهم، وقد حاولوا قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم مرارا، حاولوا قتله في المدينة هنا مرار، ثم حاولوا قتله في خيبر لما سموا الشاة وقدموها له مصلية ووضعوا فيها السم، وأكثروا من السم في الذراع لما علموا أنه يحبها وأنه يقدمها، فأعلمه الذراع نفسه تكلم قال إني مسموم. فالمقصود أنهم هذا دينهم وهذا عقيدتهم، يقتلون الأنبياء ويكذبونهم، هذه شأن اليهود. وقد مثلا نبيهم موسى عليه السلام قابل منهم أمور فظيعة، حتى إن الله رفع الجبل فوقهم وقال: خذوا التوراة بقوة ولا يسقط عليكم الجبل، إلى هذا الحد. وراهم كيف يعني فلق لهم البحر ومشوا في يبس ليس فيه لا زلق ولا فيه شيء يخافونه، والبحر واقف كأنه جبال وهم يمشون في وسطه، ثم لما جاوزوا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام قالوا لنبيهم: اجعل لنا آلهة مثل هؤلاء نعبدها. مع هذا المشاهدات، ولما استسقوا أمره الله أن يضرب الحجر حجر، فانفجر من هذا الحجر 12 عينا، لكل سبط من أسباطهم عين يشربون منها، بآيات عظيمة ظاهرة، ومع ذلك يعاندون ويكابرون. لما قال لهم ادخلوا هذه القرية قاتلوا أهلها أبوا، حتى قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كيف العناد، نسأل الله العافية، إلى هذا الحد. فهم عرفوا بالمعاندة والمكابرة، وليس كلهم هكذا، منهم أمة مطيعة مستقيمة على الحق. المقصود أن الأنبياء الذين جاءوا بعده بعد موسى كلهم مكملين على شريعة موسى عليه السلام. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه عن الجن الذين جاءوا يستمعون القرآن، قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا قالوا بعد موسى ولم يقولوا بعد عيسى؟ لأن الشريعة شريعة موسى عليه السلام، عيسى جاء بتكملتها. نعم. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية: وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الله الغيب والشهادة. فتعالى الله جل وعلا يدخل في بطن المرأة يحمل به، ثم يوضع طفل صغير، ثم أيضا يتمكن اليهود من صلبه وسلم لعينيه وقتله، ثم يقولون الله، ثم يموت. الله يموت؟ يعني أين العقول؟ لا عقول ولا دين ولا كما يقال لا عقل ولا دين، نسأل الله العافية. فهم يصفون الله بالنقائص، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.